ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أول ما أستهل به الشكر لأخواتي، ربنا يبارك فيهم المشاركات على الوصف للإجابة، ربنا يبارك، ممكن أنا أديت لكل واحدة ربنا يكرمها تقديرها. والأسئلة اللي كنت عاملاها علشان كانت قدرا كده، كان عندي ظروف الحمد لله أمين، فابتلاء بسيط كده الحمد لله رب العالمين، فكنت عاملها معاكم كده ايه سبحان العظيم ارتجالا سريعا، لكن هي كانت مقالية. المقال انا لما صححت لاخواتي، المقال لازم الاخت ربنا يبارك فيها تعمل اجاز غير مخل واصناف غير ممل. اجاز غير مخل يعني احسن حاجة الاسئلة المقالية ان هي تحطها في صورة نقاط، تسرق في صورة نقاط، بحيث ان النقاط الاساسية اللي في الحدث ما تروحش منها، ودي طريقة مزاج التفسير اصلا تتحط في صورة نقاط. كذلك الاصناف، والاخوات مش مكتبه بالله عشان هي سيره عادي، يقول قصص وقصص القصص وتتفرع. هي اجهدت نفسها في الكتابه جزاها الله خيرا، وانا اجهدت نفسي في التصحيح والمراجعه. فاحسن حاجه زي الاسلوب القراني الاجاز غير الممل، وكذلك الاجاز غير المخل والاطناب غير الممل، وسط. كنا بناخد الفضل عز وجل، واحد قبل البعثه، واحد خلال البعثه، واحد بعد البعثه، جزا الله خيرا مجيبين رب العالمين، واسال الله عز وجل ان يجعلهم يجيبوا في قبرهم على من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرات السابقه بفضل الله عز وجل عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اجواء عام الحزن، وقلنا ان الحمد لله مين تراكمت الاحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد حتى ما كانت هناك المقاطعه وفرج الله عز وجل، الا هو ما يزال البلاء بالعبد المؤمن، واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثال فالامثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاقى من كل الوان البلاء، فلاقى النبي صلى الله عليه وسلم المرض، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم فقد الولد، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم الاضطهاد والتعذيب، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم فقد الاحبه. واشد شيء اسال الله العفو والعافيه سبحانه العظيم والسلامه فقد الاحبه. هو حقيقه انك ميت وانهم ميتون، لكن عن الحسن اختلف في الابتلاءات عن الابتلاءات السابقه بانه ربنا عز وجل وصفه اصابتكم مصيبه الموت، فاصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالضعف كما كان يوعظ بالضعف، وكما يصاب رجلان منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصيب بمصيبتين جليلتين من فقد الاحبه، وقلنا ان هؤلاء الاحباب كانوا بيعينوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج وفي الداخل. اما فقد الخارج، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم بوفاه ابي طالب الجبهه الخارجيه اللي بتاويه وتعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نالت قريش مني شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب، ما نالت قريش مني شيئا حتى أكرهه حتى مات أبو طالب، بما كانوا يشددون عن النبي صلى الله عليه وسلم في جهالة بعد موت أبي طالب. أما خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ذكرنا بعض الفضل لها، فكانت تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم الأنيس والجليس والجبهة الداخلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أظلم بيته بفقد حبيبته، وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت الدنيا من حوله بفقد مؤازره وجليسه ومن آواه ونصره أبو طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، تعالى الله عز وجل أن يجعل له مخرجا، فأتى بالأشد من ذلك وهو دعوته في ثقيف. وهذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة عندما قالت: هل أصابت شيء محضرة، هل أصابت شيء أشد عليك من أحد؟ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له في الطائف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت رحلة الطائف كما تعلمون بالعوض العاجل السريع للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح باب أمة إيمان الجن، أمة الجن، عالم الجن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كمنحة وسط هذه الركام من المحن إسلام عداس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام، وصار عليه الصلاة والسلام يطيف ويطوف بالبيت واستقي الحال بمكة مرة ثانية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لم ينتهي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المشركين عندما دخل في جوار المطعم، بل أنه طلب المطعم أن يرفع جواره لما حدث وذكرنا في اللقاء الماضي، فرفع جواره. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بحملات الجدل، ودي هتلاقيها في صفحة 66 اللي عليها الدور، جدل المشركين وطلبهم الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بالمعجزة، وهي دي خوارق العادة اللي بيؤيد الله عز وجل بها من يشاء. احنا عندنا الأمور الخارقة للعادة خمسة أشياء، يمكن انتوا هتلاقوها درسينها كده الحمد لله في العقيدة في الرسل والرسالات في أمر الإعجاز، معجزات الرسل كده الحمد لله، ما تلاقي ما يستحيل على الرسل ما يجب على الرسل، أي أباب المعجزات. فالمعجزات مذكورة من بين خمسة أمور خارقة للعادة. خارقة للعادة يعني بتجي مهولة مش ممكن، سبحان الله. هذه الأمور الخارقة للعادة أول حاجة فيها الإرهاص، والإرهاص هي بشائر تحدث بين يدي نبوة النبي، بين يدي أو قبل بعثة النبي من الأنبياء. يعني مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم قدم له بأنه ابن الذبيحين بحادثة الفيل برؤية صالحة، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول أن أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ برؤية صالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت بفلق الصبح. الكلمة دي بنقول عليها الإرهاصات، اللي هي المقدمات البدايات البشائر لحدوث الحدث. الحاجة الثانية الكرامة، الكرامة أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم كرامات، وهذه عادة الله عز وجل لأوليائه، فيجري هذا الخارق من العادات بغير تحدي، مفيش أمة مضادة، مفيش جمع يتحدى، ولكن بغير تحدي على يد ولي. يبقى الكرامة خارق من خوارق العادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من الأولياء، مساندة لهذا الولي ورفعة لقدره ودفاعا عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الكرامة زي يسارية الجبل، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وهو واقف على منبره، الله عز وجل كشف له الحجر، رأى سيدنا سارية وهو في ميدان القتال، فأمر سيدنا سارية بأن يلزم الجبل تخطط نجاح للحرب في الميدان. فإذا في سيدنا سارية يسمع عمر بن الخطاب على هذا البعد وبينه وبينه آفاق، إلا أنه سمعه فالتزم الجبل، فلما حدث بذلك قال سمعت صوت عمر بن الخطاب، وكذلك عمر بن الخطاب رأيت سارية في المعركة. دي كرامة جعلها الله عز وجل لسيدنا عمر. سيدنا سعد بن وقاص ابن أبي وقاص عندما مشى على البحر، أكثر من فضل عز وجل كرامة يجريها الله عز وجل لأوليائه، للصحابة الكرام، التابعين، خلف النبي الأمين سائري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خوارق العادة كذلك، سلم يا رب سلم. المهانة، والمهانة هي شيء خارق للعادة يعطيه الله عز وجل يجريه لشخص لإهانته، عدو من أعداء الله، صنديد من صناديد الكفر، نسأل الله العفو والعافية، غالي مجاهر للمعصية، فإذا به يهان، نسأل الله العفو والعافية، ومن يهن الله فما له من مكرم، اللهم أكرمنا ولا تهن. هذا النوع الثالث من خوارق العادة زي سبحان الله لما جت ست ساحرة يما ظلمت، راحت الكعبة، شفتوا الأحداث دي أو سمعتوا عنها، راحت الكعبة ما شافتش الكعبة، هي فين يا جماعة، هي فين، مش شايفاه. أول ما أخي أنت كنت بتعملي إيه؟ أتلهم كنت بسحر السحر وأضعه في فروج الموتى، بتغسل مغسلتية يتعمل السحر دخلوا في فرج الايه، انا سبحان الله اقول فيها فرج الميتة، ويدفن بدفن الميتة ويلقى هذا المسحور به، طبعا وما هم بضارين به من شيء الا باذن الله، لكن تلقى لا حول ولا قوة الا بالله، القضاء الذي قدره الله عز وجل بوقوع ونفاذ هذا السحر، اعوذ بالله. فلم ترى الكعب دي اهانة، موت فلان ربنا عافينا في المرحاض، اهانة. مسيلمة الكذاب عندما تبعه اسم الكذاب طول حياته وأهين أشد إهانة، أي حد كده يتابع كده في القصة دي هيلاقي اسمه العظيم، هذه كلها مهانات، أعوذ بالله أعوذ بالله. غير المعونة، أسأل الله عز وجل عونا من عنده. المعونة هي أيضا خارق من خوارق العادة، ولكن يجريه الله عز وجل على يد تقي مش ولي بقى، وهي سبحان الله زي أن جابوا عبوبة من حادثه، الخروج من محنه بمنحه، واحده عايزه تعمل عمليه سبحان الله تشفى من غير عمليه بصدقه بس، واحده سبحان الله لها عهد كده ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عهد بينها وبين الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تدخل قبل ما يجي لجنه المتابعه بسنه، سبحان ربي العظيم، يعني مثلا على محمد بس كثيرة، تدعو الله عز وجل فياتي دعائها في وقتها اللي هي الحمد لله بامين حول من الله عز وجل لعباده. الاخيره بقى يبقى الامور الفارقه للعاده خمسه، معلش انا بتكلم بسرعه علشان هي مش في لب الموضوع، بس هذه تقدمه يجب ان نعلمها للانبياء ثم نسقطها على نبينا صلى الله عليه وسلم في الموضوع الجدل المشركين ثم الإسراء والمعراج. يبقى الإرهاص والكرامة والمهانة والمعولة ثم المعجزة. والمعجزة هو خارق للعادة مصحوب بالتحدي يجريه الله على يد نبي، مش هيفعل على نبي ورسول، في غيرها بيتقال عليها معونة أو إيه أو كرامة، لكن على يد نبي وفي قوم مستنين الموضوع دوت زي عصا موسى سفينة نوح وغيرها سبحان الله العظيم، هذه من المعجزات التي أكره الله عز وجل على يد نبي أو رسول يبقى معجزة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وتعتبر المعجزات دلائل النبوة، يدل الله عز وجل بها عباده على نبوة أو رسالة الرسول أو النبي، وهو عون من الله عز وجل للاثنين، للرسول ليصدق وللأمة لتصدق حامل هذه المعجزة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وأوتي ما به يؤمن قومه، ربنا عبده ويسر له عن طريق أنه هو يعطي له حاجة يعين قومه على التصديق لهذا النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ المشركين يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه آيات ويطلبوا منه معجزات. أنت على طول بتذكر في قصتك وغيره ما صنعه موسى لقومه من أمر العصا وثمود من أمر الناقة وعيسى من إحياء الموتى، فأتي لنا بآية كما أرسل الأولون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على أن يعني يستوعب قومه، على أن يعين قومه بأي معونة كانت، يلبي لهم أي طلب كان مقابل أنهم سبحان الله يؤمنوا بكتاب الله عز وجل ويتبعوا هدي الله عز وجل وشرع. فقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فبدأ الكفار لا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم عنادا وتعجيزا ما لا طاقة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيجتمع الاجتماع ويأتي أشرافهم ليكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن الذي اقترحوه ما ذكره الله عز وجل في سورة الإسراء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا جبل الصفا ذهبا أو ابعد عنا. وكانت مكة محاصرة بالجبال، قبل ما يعملوا دلوقتي هدم للجبال وتسوية للأراضي وبنقل الأبراج، كان من سبحان الله من 25 سنة كده أفتكر ربنا يرزقنا، حجيت كنت بشوف الكعبة في النص وحوالينا من كل محيط الجهات جبال جبال شديدة، حتى سبحان الله كنا ساكنين على جبل كان بيتهد علشان يطلع من سلالم لسلالم لسلالم. المهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير عنهم هذه الجبال وأن يبسط لهم الأرض ويجري لهم الأنهار، وكيف يجريها النبي بالصحراء، أو يبعث لهم من مضى حتى يشهدوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الله عز وجل قادر على أن يعين نبيه صلى الله عليه وسلم بجملة من هذه الخوارق ولن تعجز الله عز وجل أن يفجر بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبوع. أو ما تجد النبي صلى الله عليه وسلم قد نبع وانفجر الماء من أصابعه، ولكن ليس في هذا المعرض، لأن الله عز وجل يريد أن يربي نبيه وأن يربي القوم، أن الأمر مرده لله. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خمس الغنائم وفتح الله عز وجل له الفتوحات وكانت له خيبر، وتعلمون الزروع والغنائم التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس الآن. فكل تحقق النبي صلى الله عليه وسلم بل وللصحابة الكرام بعدها في الفتوحات بتاع فارس والروم سبحان الله. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو ما يسر الله عز وجل أن سخر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل، لكن لن يروا ولن ينتفعوا بهذه الرؤية. ولقد قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الله عز وجل سبحانه وتعالى في أحد تفسير سورة الدخان قالوا اللهم صل على محمد اسم كثيرة وربنا عنا العذاب اللي هي بتاعت اللهم صل على محمد وآله اسم كثيرة فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون. اللهم صل على محمد وآله اسم كثيرة أول صفحة في سورة الدخان شاهد منها أن الله عز وجل ربنا يرزقنا رب العالمين وتحضر الآية دلوقتي أم إلهي سبحانه العظيم أن ربنا عز وجل من تفاسيرها أنه ليس دخان اليوم الآخر ولكن الدخان الذي عذب الله عز وجل به قريش. فكانت هناك سبحانه العظيم أعاصير زي كده سبحانه العظيم يعني أجواء ترابية شديدة من عواصف وأعاصير السماء، وقيل أنها المجاعة الذي عاقب الله عز وجل بها قريش، فكان أحدهم يقف كأنما دخان حوله، وقيل أنها في اليوم الآخر. الشاهد أن ربنا عز وجل قادر على أن تسقط عليهم هذه السماء كسفا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. يا النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يجعل الله عز وجل له القصور وعظام الدور لأجل الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا وأن يكون ملكا رسولا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. أو ترقى في السماء، ثم هيجي الإسرائيل المعرق وتكذبه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ثم نزل القرآن الكريم. الشاهد أنهما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم تعجيزا هذه المتطلبات هذه الطلبات. ساعتها أراد الله عز وجل أن يربي الاثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذه الأشياء ليست بيدي بل هي بيد الله عز وجل، زي ما غلام أصحاب الأخدود قال الوزير وقال له ما هنا لك أشمع إن شفيتني، أنا بجابع لك كل الثروات والحاجات ده الدنيا ده كلها عشان تشفيني، قال إنما يشفيك الله، أنت تسلم ربنا يشفيك، مش هتسلم ولا تستسلم، أنت ودنياك لن يغير من أمرك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وكذلك هم يعلمون أنه فقط بشر وأن هذا الأمر لله. يقول تعالى عن هذا الأمر قل إنما الآيات عند الله، المعجزات والخوارق دي بتاعت ربنا عنده هو بس، إن شاء أجراها وإن لم يشأ لم يجريها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حقق لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات وفوق هذه المعجزات معجزات، فهناك معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم تحققت، والمعجزات على دربين، نوع يقدر البشر عليه فيتم تعزيزه كتعزيز وقتي، وآخر لا قدرة للبشر قط عليه، وهذا مهما جاء الوقت أو انصرف أو علت القدرة أو قلت لا قدرة للبشر عليه، سبحان ربي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى الله عز وجل له هذه المعجزات، لكن كما قلنا أراد الله عز وجل أن يهذب الاثنين. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها عن نفسه فأثبت بشريته، فقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أني لست قادر على مثل هذه التصرفات، وأثبتها لله عز وجل وأنه يجريها لأي نبي أو رسول تكريما له وتأييدا كما يشاء. ثم هناك شيء آخر في فقه المعجزة ذكر في سورة الإسراء، لكن التفسير قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا بعدا فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لو دخلت سورة الإسراء تشوفي تفسير هذه الآية هتجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه جملة من المعجزات، ومن سنة الله عز وجل الكونية أن هؤلاء الأقوام إذا لم يستجيبوا لهذه المعجزة فسوف يهلكون ولا يمهلون، بل أن الله عز وجل أجرى هذا العهد بينه وبين خلقه المعاندين، إذا ما طلبوا آية معينة ثم نزلت كما طلب فلم يؤمنوا بها فإن الله عز وجل لا يمهلهم بل يهلكهم، وسنن الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. فإذا بالله عز وجل قل وما منعنا أن نرسل بالآيات، لم يمنع الله عز وجل أن يرسل الآيات التي طلبتها قريش تحديا وعنادا لرسول وجل لمن استجيب له بالآيات التي طلبها ثم لم يستجب هو لها فيهلك ويبات. والله عز وجل يعلم أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بقومه لا تحتمل ذلك، والله عز وجل يعلم أن من بينهم من سيكتب الله عز وجل له الهدى فيؤمن بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوفي السنة دي، لو ربنا عز وجل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقتها على الفور دون إمهال الآية، فإذا بخالد، فإذا بأبي سفيان، فإذا بعكرمة، فإذا بالصحابة الأجلاء الذين أسلموا بعد الفتح، الذين أسلموا بعد هذا الوقت نزلت عليهم الآية ولم يستجيبوا لأنه ليس موعد لهداكم، ستحق السنة الكونية التي كتبها الله عز وجل على عباده فيهلكوا، وأراد الله عز وجل هدايتهم ولم يرد إهلاكهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويقول أمتي، وسيدنا جبريل ينزل يطمئنه عليه الصلاة والسلام إنا لا نسوءك في أمتي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ألا يأخذهم الله عز وجل بعذاب الاستئصال فبتلي بالتحريش بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد حرصا في قلبه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم عليه الصلاة والسلام حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم يتطلب ألا ينزل عذاب الاستئصال أو الهلاك حتى بمن رد الآية حين نزلت به، فأمسك الله عز وجل عنده بعض الآيات وليست كلها، بعض الآيات التي من سننه الكونية إن هذه نزلت حق عليهم الإيه؟ عذاب الاستئصال والهلاك دون إنهاء. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل الله عز وجل له بعض المعجزات تأييدا وأمسك عن بعضها كما ذكر في سورة الإسراء حتى لا يهلكون بها. ولكن علمت قريش أن استغفر الله مش عجز أن رب النبي صلى الله عليه وسلم لن يعطيه الآيات مش كلها، لا ده انتوا فاكرين ايه عشانكم. ولذلك بدأوا يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، مسكنا له حاجة نعمل ايه، نطالبه بقى وما يقدرش. فإذا بالله عز وجل يساند نبيه صلى الله عليه وسلم بالآيات التي لا تقتضي بالله إذ لم يؤمنوا كانشقاق الايه، كانشقاق القمر وكغيرها من المعجزات. وده هيخلينا من صلى على محمد في كثيرة نبحث في باب جميل جدا بحب ربنا يحببنا إليكم وإيانا اللي هي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، بتسيرك محبة بتزيدك محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباقية على الإطلاق ما لم يقدر الله عز وجل لها من السطور والصدور القرآن الكريم، هي دي معجزته الأصلية. سبحان الله، هي دي سبحان الله اتسمت بالفصاحة والإعجاز والتأثير وغيرها من خصائص القرآن الكريم. فالله عز وجل سدد نبيه بالمعجزات التي لم تكن هناك فيها إهلاك. فالمعجزات دي ما أكثرها. انت بقى جزاك الله خيرا محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل لنا بعض بحث في هذه الايه، في هذه المعجزات. هتشوفي كده اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هتشوفي سجود البعير وشكواه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبار الذئاب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجمادات، فكيف كان الجزع يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم ويحن لفراقه، وكيف كان الحجر يشهد النبي للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكيف كانت تنقاد الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي كثير ويسبح الطعام في حضرته، هم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بالغيب، كم من شيء غاب عنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. شوفي بقى هم صلي على محمد وعلى آله السرة، عيشي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعيشي في اللي احنا عايزينه دلوقتي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الكتاب جاب معجزة من ضمن هذه المعجزات يشير بها إلى أنواع الاستجابة لجدل المشركين وطلبهم للآيات، وهي شق القمر في صفحة 67. هو جابها كحاجة جميلة، كحاجة أول حاجة أن الله عز وجل ساند النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، فهو لم يرفض كل المعجزات بل أجرى له بعضها. ثاني حاجة صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة أن شق القمر يعتبر إعجاز ما بين السماء والأرض. يعني إحنا دايما لما بقول الحاجات اللي بقولها دي بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجرى حيوان موجود على الأرض يفجر لهم ينابيع موجود على الأرض، اللي أنا قلته مش ويدا موجود على سطح الأرض. فبدأ التمهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى حدود الأرض وينتقل بأذهان الموقنين إلى السماء، إلى أن الله عز وجل قد يسخر ما في السماء لا عن طريق حاجة وسط، إحنا أرض بيدور حواليها قمر بس، طب إحنا نقول السماء وسماء السبعة وطلع فوق وحنخش على الإسراء والمعراج. هيأ الله عز وجل بهذه المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسخر له ما في الأرض بل يسخر له ما في السماء، فبدأ لفتح باب اليقين التدريجي، فتح باب اليقين التدريجي بالانتقال إلى قدرة الله عز وجل بأن يسير الأجرام السماوية حسبما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يتصل النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء. وقبل ما نتكلم عن شق القمر خلي بالك إن دي سبحان الله لازم يبقى طريق في اليقين، يعني لا خاطب الناس على قدر عقولهم، ما ينفعش انسان لا يستوعب اشياء مجرده او كبيره عايز اجيب له انت ما عندكش يقين ولا ايه او مصدمات حاجه كده ما بتفهمش كده خالص. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ لازم يبقى في نوع من التدريج. يعني حتى لما سيدنا موسى في التربية الربانية اليقينية لما ربها على اليقين الأول إيه؟ سبحان الله الأول سمع رأى نار وسمع صوت جرى ولم يعقل، وبعد كده عرف سبحان الله إنني لا إله إلا الله إنني أنا الله العزيز الحكيم، وحدثه ربه تبارك وتعالى. بعد كده بدأ في إيه؟ في العصا، العصا يرميها تبقى حية. هو إيه اللي حصل له؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. من بعد ما كان خواف جدا وجري ولم يعقب بدأ الخوف يهدى عنده، بقى الخوف داخلي مش خارجي، فبقى أوجس في نفسه خيفة موسى لغاية ما تكون ثقة ويقين بربي تبارك وتعالى، لا خوف في الداخل ولا خوف في الخارج يظهر من التربية اليقينية التدريجية التي جعلها رب العالمين لسيدنا موسى الأمين. إزاي؟ لما جاء عند البحر متأكد أنا مش عارف إزاي، بس أنا مش خاف من فرعون وجنوده ومش هخاف من البحر. قال أصحاب موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هناك تربية يقينية، أنت لو عايزة تربي نفسك تربي نفسك بالتدريج اليقيني ده، لا تمتحنيها امتحان فوق قدراتها. لو جيت تشوفي اليقين ده تلاقيه ثلاث مراحل في سورة البقرة، نفس سيدنا إبراهيم أو كالذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه كل الملك، أول آية، ثاني آية، ثالث آية بتاعت وليكون من الموقنين، صح ولا لا؟ عايز أشرح بس الوقت بيجري. سيدنا إبراهيم توقع في التربية اليقينية لغاية ما قال في المرحلة الأخيرة قال رب أرني كيف تحيي الموتى مرورا بواحد اثنين ثلاثة، دي الثالثة الأخيرة زي سيدنا موسى. فأنت إذا أردت اليقين ربي نفسك، اللهم ارزقنا، ربي ولدك على التربية اليقينية. عايزة توصلي 100% رب ارزقنا، يعني 99-95 لازم هتمر ب75 هتمر ب85 عشان تبقي 95. سبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أراد الله عز وجل أن يحدث ذلك بهذا التدريج، فيوقن الصحب الكرام في النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الكافرين إن قسم الله عز وجل لهم الهدى ولكن لم يقسموا هنا قالوا سحر مستمر. طيب هتلاقي كده، مع أن أنا مش عايز أسترق الأحداث، إن سيدنا أبو بكر فهمها لما جي يسألوه قال لهم إني أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ طب إذا يعني ده خبر السماء، طب وده خبر الأرض، طب اطلع من الأرض كده مش الإسراء والمعراج، لا ده مش الإسراء، لا ده عرج به إلى السماء. المهم أن انشقاق القمر مرحلة تدريجية لأن يتصل النبي صلى الله عليه وسلم إعجازه يتواصل إلى أعلى مما يرونه في الأرض بل إلى السماء. وفي رواية البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. حديث ثاني بتاع البخاري ومسلم، صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أهل مكة، عن أنس رضي الله عنه قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. يعني سبحان الله القمر انفلق فرقتين، فرقة فوق الجبل أبي قبيس وفرقة تحت الجبل اللي هو دونه، تظهر كأنما كانت دونه و يظهر حراء بينهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، شفته شهدنا وإن لم ترى أعيننا، اللهم إنا آمنا بنبيك صلى الله عليه وسلم ولم نرى، اللهم لا تحرمنا أن تدخلنا مدخله، اللهم أدخلنا مدخله، اللهم شرفنا بشفاعته وصحبته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ذكر الله عز وجل هذا في كتابه العزيز فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر. قال تعالى فما تغني النذر فتول عن سبك بقى سبك منهم هذه النذار التي أتتهم، فتول عنهم يوم يدعو الداع وأكملت محمد كملت أسوأ. هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك لما قال تعالى فما تغني النذر، لماذا؟ لأنهم شهدوا ورأوا بأعينهم، إلا أنهم رغم أنهم شافوها جهارا بوضوحا ولوقت يطول، إلا أنهم قالوا عن فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر ابن أبي كبشة، ولقد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك أنهم استبانوا من قوم كانوا في سفر، كانوا في أسفار، فلما جاءوا سألوهم قالوا نعم قد رأيناها، ولكنهم أصروا كما قال تعالى فما تغني النذر. اللهم صل على محمد كثيرا، واتبعوا أهواءهم، اتبعوا ما كانوا يهمون من الآلهة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولهذا سبحان الله يجد أنه لما فحصوا صخور القمر وجدوا القمر مقسوم بشق ينصفه نصفين، وكأنما كان انشق ثم التحم. أي حد كده حمد بقى من جيولوجيا أو غيره هتلاقي الكلمة دي موجودة في الدراسات حول القمر، مسافة بينه وبين القمر مش عارفة ايه عكس اشعاعات القمر، منها كده انشقاق صخور القمر، انشقاق صخور القمر في القتين. القمر كده اهو ملحوم في بعضه، يعني يدل ذلك على انشقاق القمر. وما سبحان الله وما نحتاج لهذا، لأننا نؤمن بكتاب الله عز وجل أنه تعالى قال وانشق القمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صلوا معايا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم تلاطمت عليه أمواج الأحزان عليه الصلاة والسلام، ضاقت به الأرض فرحبت به السماء، فأراد الله عز وجل أن يرزقه رحلة. ربنا رزقنا نحتاج أمام الحاجة ولا يحدد إيمانه وتسري عن قلبه، وكانت مختلفة. كل حد هيقعد يقول بقى أنا عايز أروح جزر المالديف يا ستي، أنا بصراحة نفسي أروح عمرة مع الناس اللي ربنا بيصطفيها وبيتبيها. اللهم إني أسألك الواسع، اللهم ارزقنا حجات وعمرات متتابعات، اللهم عمرات طوال العام وحجات كل عام، وفي الباقية مع النبي صلى الله عليه وسلم حسن اختتام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رحله حلوه من اللي بتسعدنا كده، ربنا يرزقنا يا رب العالمين ويسعدنا. فاراد الله عز وجل اسعاد نبيه صلى الله عليه وسلم لتراكم هذا الركام وهذه الامواج على النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزان، لا الطائف، لا مصيبتي الموت، لا الجدل والتكذيب لعظام الايات. ف الله عز وجل كان منه هذا الأمر كما ذكر أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله يحدثنا عن الإسراء والمعراج، فيقول فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة السلام وإيمانا عليه السلام، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معلش هو كاتب هنا الكلام فبيقول دايما كده كاتب إيه حدث النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، فأنا أردت دايما اللي فات وده إني أسند الكلام للقائله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول ايه فرج سقف بيتي عليه السلام وانا بمكه. بالله عليك صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه ففرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. ونصلى صلاة كثيرة، ونصلى على محمد في الأولين، يمكن ونصلى على محمد في الأخرين، يمكن ونصلى على محمد في اليوم الدين. يمكن أنا يا جماعة معلش في اللقاء ده بالذات كنت بسرع وبدعم عشان أستوعب مرحلة الإساءة والمعرجة على بعضها، يا ريت بقسمها الله المستعان. لكن أنا كنت في اللقاء دوت فهو بقول لكم ان انا كل حاجه بسندها وبقول في البخاري ومسلم، بقول عن الصحابي مين ليه، لان موضوع المعجزات ده فيه القصص كتير، فذره في الكذب. موضوع الاسراء والمعراج فيه اكاذيب كتير قوي، فانا مع اني الحمد لله امين ربنا يعيننا ويعلمنا دايما بجيب الحديث لو كنت لا اعزوه الى البخاري ومسلم كقول، الا اني لا اتي به الا بالبخاري ومسلم صحيح ما امكن لي هذا الاب، اللهم اجعلنا على الكتاب الصحيح، على الكتاب والسنه الصحيح. لكن انا حبيت اقول لك الحديث بنص المره دي ليه؟ لانك هتلاقي في باب المعجزات عك كتير قوي. من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك، ما تمدحوش النبي صلى الله عليه وسلم باللي ما فيهوش، امدحوا باللي فيه حتى لا يكذب. لا تؤطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، ما ترفعوش النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه الالوهيه، فتجدي في باب المعجزات حاجات غريبه جدا. وفي باب الإسراء والمعراج حاجات أغرب من الخيال. هل هناك معاد معين؟ في العام العاشر سبحان الله تسلية من الله عز وجل. طب كان في 27 رجب، ما فيش دليل على كده. طب شاف وشاف وشاف وشاف وشاف، إيه اللي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف كل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو عايزة تقولي شاف إيه، وفي في السماء الأولانية إيه، وفي الثانية وفي الثالثة، وحدث إيه، ايه الحاجات دي جبتوها منين؟ صح، دي حاجات كثيره ابن هشام، وفي حاجات في نظرات النعيم، في حاجات كثيره جدا التي لم يعني ترجع الى حديث صحيح، يبقى عباره عن السير. والسير يعني عموم السير، والسير الشغل والتراجم، السير الشغل عليها في التصحيح قليل. فيكفينا ان احنا في الامر ده اللي هو معجزة نثبت ما اثبته الكتاب والسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. والكثرة الواردة في الاسراء والمعراج تغنينا عن الاكاذيب. يعني هو الحمد لله بميت حاجات وردت كتير في ايات وردت سبحان الله. سورة الكثرة النجم حتى قوله تعالى لقد رأى من ايات ربه الكبرى ذكر المعراج. سورة الإسراء يعني القرآن كمان سبحان الله استدل على هذه المعجزة سبحان الله في أول آيات سورة الإسراء. إذن ليس لنا أن نأتي في هذا الباب الذي ما أكثر فيه الروايات الصحيحة إلى رواية لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتيها علماءنا الكبار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن الإسراء هو السير ليلا، سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. أما سير النبي صلى الله عليه وسلم فذكره سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل هناك إعجاز في السير ليلا؟ نعم، في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون قرابة الشهر ويزيد لأن يبلغ السائر من مكة إلى بيت الإيه؟ إلى القدس، إلى بيت المقدس، فكانت إعجاز. وحتى يبقى الإسراء والمعراج إعجاز دائم، فنحن نقول ليس الإسراء فقط بل المعراج، لأن احنا ممكن نجيبها في أقل من ساعتين في ليلة بطيارة، لكن المعراج سيظل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفوزوا من أقطار السماوات والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان، يعني هينفزوا بس بسلطان يجريه الله عز وجل لهم، هينفزوا بس إيه فوق عند سدرة المنتهى. طيب هيعرجوا، لن يخرجوا عن السماء الدنيا. طب الله أعلم ماذا سيحدث؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. لكن حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ربي، ما أطلعه الله عز وجل به من الغيبيات، بدم كانت معجزة وحدث وتحدث عنها القرآن، ستكون إعجاز مهما أتت الأيام لتحول هذه الغرابة في عصر ما إلى غير غريب في عصر آخر. إما كانت غريبة دلوقتي علينا، كانت غريبة عندهم في عصرهم ودلوقتي مش غريبة علينا. خلينا أول حاجة نقول هي دلوقتي حصلت في حصنا ولا في عصرهم؟ حصلت في عصرهم، يبقى ما زالت معجزة، لأن حصلت في إيه؟ في عصرهم. طيب في عصرنا إحنا برضو في عصرنا لسه في عندنا المعراج. طب هيحدث في العصور اللي بعد كده إن هيخرجوا بصواريخ أسرع مما نتخيل، فيجعل الله عز وجل لهم سلطان. سيكون هناك غيبيات مثبتة في الأحاديث الصحيحة، لن تكون لولي ولا نبي يأتي بعد النبي. هو في نبي بعد النبي؟ من هيكلم ربه سبحانه العظيم وربه تبارك وتعالى يرد عليه؟ من سيرى هذه الغيبيات؟ إذن هي مهما كشف من بعض إعجازها للبشر العاديين، إلا أنها ما زالت إيه؟ ما زالت معجزة لرب العالمين سبحانه وتعالى. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما نؤمن به هو أنها بفضل الله عز وجل حدثت، ليست انتقال حقيقي لرب صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن التي ذكرت الآيات. طب هي لو كانت رؤية منامية، يا سلام. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. لو كانت رؤية منامية، يا سلام. تشوف انت بتشوف ايه؟ انت بتطلعي وتنزلي وتتقلبي وكل حاجة. ايه الاعجاز في ان انسان يشوف الرؤية انه راح بيت النقص؟ اللهم ارزقنا حقيقة ورؤية. ايه الاعجاز في ان ربنا يكرمك وتشوفي نفسك بتنعمي في الجنة؟ ما تبقاش معجزة بالمرة. اذا هي حقيقة، نؤمن انها حقيقة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بيتفاجئ. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم. الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا في حديث أنس فيقول أوتيت بالبراق، أو إنما قال أوتيت بالبراق. طبعا بدل ما أخش في البراق الأول أقول بس حاجة اللي أنا قلتها، فرج السقف بيتي وأنا بمكة، أن الرحلة احتاجت إعداد روحي ومادي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعده الله عز وجل. كيف أعده؟ طهر قلبه، فبرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم وبطس من ذهب، وأفرغ فيه الحكمة السلام، وامتلأ حكمة وأفرغ فيه الإيمان، ثم أطبق. حينئذ صار رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرا مطهرا قابلا لأن يتحمل ما يرى من غيبيات. طب انت عايزة ربنا عز وجل يكرمك، عايزة تتعاملي مع الأشياء بصورة يقينية وعالية كده، طهري قلبك. طبعا مش هتصلي لهذه الغربيات ولن تصلي لهذه الطهارة، لكن أنا بقوله القلب الطاهر يستطيع أن يطلع على ما لم يطلع عليه غيب، يشهد في رسائل الحياة ويقرأها ما لم يستطع أحد أن يقرأ هذه الرسائل. بص تلاقي ناس كده الحمد لله مين الحياه ماشيه معاها، فهي عندها رسائل، كل حاجه بتبعت لها. موت الناس بتبعت لها رساله، كرم الله للكريم بيبعته رساله، بلاء للمبتلى بيبعت لها رساله. تستطيع ان تقرا هذه الرسائل الربانيه، تستطيع ان تجد في كل شيء صغر ام كبر عبره، بناء على نقاء قلبها وامتلائه بالايمان و غمر الحكمة فيه. اللهم املأ قلوبنا إيمان، اللهم ارزقنا مع الإيمان إيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا والسامعين والمسلمين يا رب العالمين أجمعين حكمة يا أكرم الأكرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وده الموطن كان عشان شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عند حليمة الموطن الثاني هو وإخراج قلبه وغسله، بما يشير إلى أن الله عز وجل أمنه من جميع المخاطر بل والخواطر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية الرحلة يحكيها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث أنس، أوتيت بالبراق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أوتيت بالبراق يبقى البراق ده حاجة لأنه أتاله. طيب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم البراق الذي أتاه أن يلزم ذلك أن يكون هناك آلة اسمها المعراج ولها وصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بإيه؟ بالمسرة قلب البراق، يبقى كان دي حاجة تبقى. لكن لما يبقى عرج به معراج يبقى دي مش الآلة، الله العالم. يبقى الأمر الإسراء وضح قبل المعراج نفوض فيه من دي كده بس، لكنه ما قالش مسراي. فقال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البقر. يصفه النبي صلى الله عليه وسلم يضع حافره عند منتهى طرفه. يا سريع سبحان الله. فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس. اللهم صل على محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. طبعا صحيح وشرحه كمان في فتح فتح الباري موجود في البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى مسريا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبرق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي بيت المقدس صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الأنبياء، بل ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم على هيئتهم، وده برضه في البخاري ومسلم. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات مارا ببعض الأنبياء، فذكر آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى وهارون وموسى وإبراهيم عليهما السلام خلال رحلة فريدة متعه الله عز وجل بها بالأماكن، ومتعه الله عز وجل برؤية هؤلاء الأنبياء. أنا في الكتاب هنا كاتب في السماء الأولانية يمين، وفي السماء الثانية يعني آت يذكر سبحان الله، وفي السماء الرابعة إدريس. انا حاولت وانا بشرح سبحان الله سورة مريم اني اجيب قصة سيدنا ادريس اللي هي بيقولوا عليها دي ورفعناه مكانا عليا، ان ربنا عز وجل قبض روحه في السماء الرابعة وغيرها. انا لم يرد صحيح نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرب سيدنا موسى وكلمه في موضوع الصلاة متواجد هذا الامر. زي ما هي جت كده سبحان الله أن التقى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأنبياء وكلمهم. طيب وخلال هذه الرحلة السماوية النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على بعض ما في الجنة وبعض وبعض النعيم الذي فيه أهلها، ووصفت له الأنهار، وكان مما وصف له نهر الكوثر الذي ذكر الله عز وجل له في سورة إنا أعطيناك الكوثر. نهر الكوثر من جيري؟ لا، من حديث البخاري اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، وارد في 201 و731. بقرأ كتب كده من الفهر سوء من الحاشية اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. يبقى أنت أكرر الإسراء والمعراج، اللهم ارزقنا أعوذ بك أن أقول زورا وأغشى فجورا وأكون في سبيلك مغلوبا، كل اللي هتقول إيه يبقى إيه من الكتاب أو السنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جنة ما فيها من نعيم مما أطلعه الله عز وجل عليه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار وما فيها من بعض من الجحيم من تعذيب أقوام، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا يدل على ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من مبلغ عال في السماء. ورأى البيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من دخول الملائكة فيه الأشياء الحديث عندكم، وكما وصف سدرة المنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لما رفع إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وثمارها قلقلال يعني كالجرار الكبيرة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله لقد ذكر الله عز وجل في سورة النجم عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء. ثم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أورج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العلى حتى فوق السماء السابعة فدنا كما قال تعالى ثم دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وكان هناك جبريل حين قال له إن أنت إن أنا اخترقت احترقت وإن أنت سرت اخترقت. فاخترق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه الله عز وجل فوق هذه المنزلة. وكلم الله عز وجل ربه ليعطيه الله عز وجل من بعض الشرف الذي أعطى الله عز وجل به موسى. فإن كان سيدنا موسى الكليم فلقد كلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في المعراج. وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغت مما كان في بيت المقدس أوتي بالمعراج ولم أرى شيء أن قط أحسن منه وهو الذي يمد إليه ميتكم عينه إذا حضر. فأصعدني صاحبي حتى انتهى بي إلى ما من أبواب السماء. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم السماوات في هذا الحديث لأبي سعيد الخدري لتأتي الآية لتكمل حتى بلغ قاب قوسين أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله عز وجل كلم نبيه عليه الصلاة والسلام وعندئذ فرض الله عز وجل عليه الصلوات. وفرض الله عز وجل عليه الصلوات 50 صلاة في كل يوم وليلة. فرجع حتى مر بسيدنا موسى فقال بما أمرك ربك؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل فأشار أن نعم إن شئ. فرجع فوضع الله عز وجل 10 عنه وعن أمته. ثم مر بموسى فسأله فأخبره فقال اسأل ربك التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فكانت 5 في الفعل و50 في الأجر تكرما من الله عز وجل وتخفيفا. فلما رجع إلى موسى قال اسأل ربك التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. ومصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر مطمئن النفس مستوعبا لهذه الرحلة الطيبة السماوية التي من الله عز وجل عليه. فلما أصبح في متعة جميلة جدا كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بقى يعني إيه يعني لما يجي يقول لهم ويأتي بمثل هذه الأشياء لن يكذبوه. ولكن فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التكذيب، بل وشدة هذا التكذيب وإنكاره أيما إنكار. ليه؟ لأنه جبل غريب، فاكر إن هو جبت لكم حاجة غريبة هو يبقى أنا صادق، شفتوا أنا ربنا أراني إيه وإيه وإيه. لا ده أنت جبت لنا حاجة غريبة يبقى كده مش معقول نصدق. سبحان الله. فما زاد ذلك المؤمن إلا يقينا وما زاد الكافر إلا كفرا وفجورا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وامتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صدقه فقالوا صف لنا بيت المقدس، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه من قبل، ولم يكن وقتئذ لا استيعاب للوقت ولا استيعاب للمكان لا الوقت اللي فضل النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى صلى بالأنبياء يستوعب أن يشوف المكان ويتفحصه، ولا الليل لأنه هيعرش به في نفس الليلة ويشهد أنه عظم منه. فما الوقت الذي يستوعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ولا هذه الليلة الظلماء التي تجعله يشهد الشرفات ويعدها، بل كان يصلي ويصعد. ولذلك نزل من على النبي صلى الله عليه وسلم من الكآبة ما الله به عليم، إنه سيكذب فيما لا يحتمل التكذيب. فإذا بالله عز وجل يجلي له بيت المقدس حتى كأنما يعاينه، فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه بابا بابا وموضعا موضعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء في بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي، أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا نبأتهم به. الحديث في البخاري ومسلم، حديث في البخاري ومسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. ما شوف إزاي دي وتثبت منها إزاي. فكربت كربة ما كربت مثلها قط. عليه الصلاة والسلام أن يكذب الله، أن يكذب ما حدث. قال: فرفعه الله لي، أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا نبأتهم به. سبحان الله. وأكد ذلك أن هناك مسافرون إلى الشام وكانوا يقضون شهرين في أسفارهم، النبي صلى الله عليه وسلم أكد الحدث واحد بعودة هؤلاء المسافرين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتهم أنه رآهم ومر به، وبأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوابه ومواضعه وشرفاته ونعت لهم نعتا كاملا فأصاب، وأن صدقه غيبا الصديق. فقال الصديق كلمته التي منها سمي الصديق حين سئل من قبل المشركين عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن قال ذلك لقد صدق. فتعجبوا وقالوا: أتصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: وما يعجبكم من ذلك؟ إيه العجب؟ والله إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوه ورواحه. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصفه، وكلما ذكر شيئا قال: صدق. فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فمن يومئذ وسمي الصديق صديقا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رأيت كيف أن المحن يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم المسري المعرج به، يخرج منها الصديق، يخرج منها أبو بكر الصديق بأنه الصديق عليه الصلاة والسلام، يخرج منها الأمة بهدية الصلاة، ويخرج منها المشركين بأنهم المعاندين الكافرين. اللهم اجعلنا وإياكم ممن إذا منحوا نعمة أو ابتلاء منحوا قربا من الله عز وجل وميزة. في ناس كده تخش على البلاء تبقى الصابرين، تخش على الذنب ترجع أوابين، أواب يعني رجاع، يعني ده رجع، يعني سبحان الله يرجع التوابين، يرجع من الذنب المخبتين. في منح، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الأسماء العالية. في ناس العكس، قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. المرتد المنتكسة، أني وصحبي وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.